دمشق إليك سلام وقبلة ومليون شوق وألف حنين، فقلبي حبيبة قلبي يغني لأجلك أنت نشيد العيون. ففوق سماك بدأت الخطى، وفوق ثراك قتلت الأنين، وتوأم روحي وروحي تلاقى، فكان الوفاء وكان الجنون. دمشق رأيتك وجه الأبي تجوه القرون وتأوي العصور، شوارعك قطعة أثرية، خلاصة نحت زمان الكبير.